بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يجدر أن تكون هناك أسئلة بشأن هذا الشهر الكريم وما يتعلق به من الصيام والقيام. كان هناك أي سؤال يتعلق بهذا الشهر الكريم، صيام قيام أعمال الزكاة سير الأعمال التي فيه، فليطرح هذا السؤال. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا سؤال، هذا أوانه. إذا حدث اختلاف في الرؤية بين مصر ودولة أخرى، لكن كحكم عام رأي جمهور العلماء أن رؤية قطر ملزمة لسير الأقطار، ورؤية قطر ملزمة لسير الأقطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فهذا رأي جمهور أهل العلم. فيرى فريق آخر وهم قلة منهم ابن عباس رضي الله عنهما أن لكل قطر هلاله الخاص به، وذلك فيما أخرجه مسلم في صحيحه من أن كريبا قدم من الشام فالتقى بابن عباس فقال له ابن عباس: يا كريب، متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه يوم كذا وكذا. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم، أنا رأيته، ورآه معاوية ورآه الناس، فصمنا وصام الناس. قال: أما نحن فلم نزل نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل رمضان 30، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كثيرون من العلماء إن الذي ذكره ابن عباس لما قال هكذا أمرنا النبي غير واضح، لكن الأمر مأخوذ من نص آخر: وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فابن عباس يرى خلاف الجمهور في هذه المسألة، ويرى أن كل قطر له هلال خاص به، والجمهور يرون أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار. فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك، ولكن لا تظهر خلافا في الناس، لا تظهر خلافا في الناس. اختر أي رأي لكن لا تظهر خلافا في الناس. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. هل يجوز للمرأة أن تتناول أدوية لقطع الحيضة حتى يتسنى لها الصيام والقيام أم لا؟ يرى كثيرون من أهل العلم، وهذه مسألة نازلة لم تكن على عهد الرسول، يرى كثيرون من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جواز تناول دواء يقطع الحيضة حتى تسنى للمرأة الصيام والقيام والحج والاعتمار، ولكن ترك ذلك أولى، لأن هذه الأدوية بغض النظر عن كونها تسبب ضررا أو لا تسبب، وإن كان الضرر لا اعتبار لحديث لا ضرر ولا ضرار، لا في كثير من الأحيان لا تقطع الدم قطعا تاما فتورث وسوسة، لكن لو قدر أن هناك دواء يقطع الدورة تماما ولا يضر يجوز للمرأة استعماله حتى يتسنى لها الصيام ويتسنى لها القيام. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هل لا بد من تبييت النية لكل ليلة من ليالي رمضان، أم أن النية للشهر كله مجزئة؟ أيضا فيها وجهان، والله أعلم أن الوجه الأوفق هو قول من قال من أهل العلم أن نية الشهر كلها مجزئة، ما لم تكن من أهل الأسفار الذين يحتاجون تجديد نية يوميا. إن كنت من أهل الإقامة فعلى ذلك عقد النية للشهر كله جائز، والله أعلم. الحامل والمرضع التي عليها أيام من رمضان السابق لم تقضيها ماذا تصنع وقد دخل عليها رمضان جديد؟ بعد رمضان إن شاء الله تقضي ما عليها، وهل تلزم بكفارة أو لا تلزم بكفارة؟ ليس هناك دليل ملزم بالكفارة مع الإعادة. نعم قال به بعض العلماء، لكن العبرة بالدليل من الكتاب والسنة، وفي كتاب الله فعدة من أيام أخر ولم يذكر وقت معين، فعلى ذلك ليست المرضع والحامل فقط، المرضع الحامل الشيخ الكبير المرأة العجوز المرضى الحامل المريض المسافر، كل من عليه قضاء لم يستطع أن يقضي ودخل عليه رمضان جديد فليقضي بعد رمضان، لأن الله قال فعدة من أيام أخرى. هناك فريق من أهل العلم قالوا بأنه يطعم مع القضاء، ولكن لا يحفظ لقائله دليل من الكتاب والسنة، والله أعلم. أيضا هذه المسألة من المسائل المهمة، شيخ كبير لن يستطيع أن يصوم فيما بعد ولا يستطيع الصيام الآن، وكذلك المرأة العجوز، وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، كل هؤلاء لهم أن يفطروا، ولكن طبعا هم لن يستطيعوا القضاء بعد، فماذا عليهم؟ أيضا الظاهر والله أعلم، إذا بنينا على الأدلة من الكتاب والسنة فليس هناك دليل ملزم لهم بالإطعام، ليس هناك دليل يلزم المريض مرضا مزمنا بالإطعام، ولا الشيخ الكبير ولا المرأة العجوز، ولكن إن أطعم فله سلف أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، هذا فعل من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه، وبه أخذ فريق من العلماء. أما كدليل من الكتاب والسنة ملزم، ليس هناك دليل ملزم. ابن عباس رضي الله عنهما استدل بقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقال معنى يطيقونه أي لا يستطيعون صيامه، وبهذا حاد عن ظاهر الآية وخالف الجمهور قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان هذا في أول فرض الصيام، كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، فهذا قوله وعلى الذين يطيقونه أي إن أرادوا فطرا مع إطاقتهم لا عليهم فدية قدرها طعام مسكين، فالآية لا تصلح للاستدلال على إلزام الشيخ الكبير والمرضى والحامل بكفارة، وبالله التوفيق. فضل من استقاء، أيضا هذه مسألة حساسة بعض الشيء، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر هل أفطر لكون القيء يفطر أم أنه أفطر للضعف؟ أفطر للضعف ليست بصريحة. هذا حديث آخر ضعيف الإسناد عند أهل الحديث ضعف، لكن الفقهاء بنوا عليه حكما، وهو من استقاء، يعني من تعمد أن يستقي بإدخال الإصبع مثلا في فمه أو بتناول أي منشط لإخراج الطعام من الفم، من استقاء فليقضي، ومن زرعه القيء فلا شيء عليه، الذي استفرغ لا شيء عليه، لكن الذي يستقي يتعمد أن يستقي هذا يفطر. بهذا قال جمهور العلماء من استقاء فليقضي ومن زرعه القيء فلا شيء عليه. هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، لكن ومع أنه لا يثبت بنى الأكثرون العمل عليه، فقال جمهور الفقهاء بل نقل الإجماع، نقل الإجماع أن من قاء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. هذا رأي من الجماهير، بل نقل عليه الإجماع، إلا أن الإجماع منخرم بما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من القول بأن الفطر مما دخل ليس مما خرج، والقيء مما خرج. طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يناقش المسألة وينتصر لرأي الجمهور، وبنى انتصاره على أن الحديث ثابت، لكن جمهور المحدثين يضعفونه. فأجاب على كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن الفطر مما دخل ليس مما خرج، بأن المنية يخرج ولا يدخل، فبهذا تنتقد القاعدة، لكن هذا كلام لا يصح هكذا أن يقال، لأن المني بالإجماع، بالإجماع وبالنص، وبالنص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مفطر، شيء مستقل، شيء مستقل. وإلا لو أطرد القول لقال إن العرقان يخرج العرق، العرق خارج من الجسم، فلا يصح بهذا التأصيل والله أعلم. الحقن مسائل نازلة لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلفت فيها الأقوال. فالذي قال أيضا إنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، والله قال في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يقول الحق ليس طعاما ولا شرابا ولا شهوة ولا يستلذ بها، ولا يستلذ بها ولا تسمن ولا تغني من جوع. فهذا رأي القائلين بعدم الإفطار بالحقن، والقائلون بأنها تفطر بنوا على أنها شيء دخل الجسم، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، آخر وقت للإمساك السحور. ليس هناك إمساك في الأصل، إنما كل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أما الصحابة فكان بعضهم يتسحر، أو كان النبي يتسحر وينقضي سحوره قبل أن يؤذن الفجر بنحو من قراءة 50 آية، لكن ليس على الإلزام، لأن سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنك تأكل وتشرب حتى لا تشك، حتى مش فقط، حتى حتى لا تشك. وكان أبو بكر يقول: قل واشرب حتى ينفجر الفجر، حتى ينفجر الفجر، نعم حتى أذان الفجر، مش عايز أتكلم أكثر يعني. نعم. إذا أكل شخص أو شرب شخص جاهلا، جاهلا أن الفجر طلع، فالجمهور يقولون هذا صوم صحيح ولا إشكال فيه، لأن الأصل بالنسبة له أن يأكل طول الليل، فإذا بنى على هذا الأصل وأكل فالصوم صحيح. هذا رأي الجمهور. الجمهورون يفرقون بين مقامين: المقام الأول مقام من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع، والمقام الثاني من أكل ظانا أن الشمس غربت، ظنا أن الشمس غربت. فيقولون من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع قد طلع، هذا الذي يظن أن الفجر لم يطلع قد طلع هذا صومه صحيح، لأنه بنى على الأصل الذي له الإباحة وهي الأكل والشرب حتى يطلع الفجر، فلما تأكل امتنع. أما الآخر الذي أكل وشرب بعد أو قبل غروب الشمس ظن أنها غربت، فالجمهور يقولون إنه يقضي يوما مكانه، ويريدون أثر أسماء: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لبعض الرواة: أقضوا ذلك اليوم؟ قال: بد من قضاء. فالجمهور بنوا على هذا أن الذي يأكل ويشرب مخطئا ظنا أن المغرب قد دخل وهو لم يدخل أنه يعيد ذلك اليوم. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرى شيخ الإسلام تيمية أن كلاهما مخطئ، والخطأ مرفوع عن أمة محمد، وأن الصوم صحيح في الحالتين ولا إعادة. هذا رأي تشهد له الأدلة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. والله أعلم. نعم. الحقن نفس الكلام الذي سبق: إن استطعت أن تتقي الحقن حتى تغرب الشمس أحوط لك. نعم. قراءة قل هو الله أحد بين كل ركعتين في صلاة التراويح أمر محدث لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصنعه أصحابه رضي الله عنه. نعم. وهنا ينبغي أن يخفف الأئمة خاصة في القنوت، فالأئمة في الحقيقة أكثرهم إلا من رحم الله على خلاف سنة الرسول في هذا الصدد، فيتفننون في الإبداع في القنوت لإبكاء الناس، ولا يقف أحدهم عند معاني القرآن ويتفكر ويتدبر ويتأمل، إنما قصده الإبداع حتى يبكي الناس، فيأتي بسجع متكلف، وابن عباس يقول: انظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك الاجتناب. فتراهم دوما سجع متكرر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وكل ما كان على هذه الشاكلة يعني، ويقف يفكر حتى يأتي بدعوة توافق السجع الذي ينتظمه. كل هذا التكلف يمل الناس من ناحية، وفي ذات الوقت ليس على هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا. وأيضا ينوه هنا على شيء: المساجد التي عدد المصلين فيها كبير ينبغي أن يخفف أئمتها، ولا يعني تكاد تتصور مثلا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر عمر بن عبد العزيز إمام المسجد النبوي في المدينة بالآتي: قال طبعا إمام المسجد النبوي يختلف عن من؟ عن إمام آخر. إمام المسجد النبوي يختلف عن إمام مسجد آخر لكثرة عدد المصلين. قال إن كنت تقرأ بالآيات القصيرة فأقرأ نحو من 10 آيات في الركعة. مثلا الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، يعني نحو من 10 آيات من الآيات القصيرة. وإن كنت تقرأ من الآيات الطويلة فأقرأ نحو من 5 آيات. فتستغرب أنت هذا الكلام، لكن هذا رأي عمر بن عبد العزيز. في مقابل هذا ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يزيدون عدد الركعات، فكان الإكتزاء، أو كانوا يصلون آنذاك 39 ركعة. نقل الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله الإجماع على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، ولم ينهى النبي عن الصلاة بأي عدد شاء الشخص. هذه زيادة من عندي. وأيضا في هذا الصدد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وأيضا فإن النبي قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وكذلك فإن النبي قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ثم إن العبرة في قيام الليل بزمن القيام ليس بعدد الركعات، إذ النبي قال: أحب القيام إلى الله قيام داود، وضبطه بالزمن ليس بالعدد، إذ قال: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، فضبطه بالزمن وليس بالعدد. وقد قال تعالى: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، أي ساعات الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والصحابة فعلوا ذلك. قال عطاء، وعطاء تابعي، ينقل عن الصحابة: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة. وعمر في عهدي حصلت حالتان: مرة الجمع على 20 ركعة وثلاثة وتر، ومرة على 11 ركعة، والأسانيد بكل ثوابت. وأيضا عندنا نصوص أخرى كثيرة عامة عن الأئمة بعد رسول الله أصحاب المذاهب الأربعة، كلهم لم يمنع الزيادة على 11 ركعة، بل ثبت أن النبي صلى 13 ركعة من حديث عائشة وابن عباس وزيد بن خالد الجهني، كلها دل على ما ذكر. الإجابة على حديث عائشة أن النبي لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، قل: السنن القولية معتبرة والسنن الفعلية أيضا معتبرة. ثم إن صفة صلاة الرسول ليست كصفة صلاتنا، لأن حديث عائشة نفسه فيه: كان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، فنحن لا نستطيع ذلك. فالعلماء جمهورهم كابن حجر وابن تيمية وغيرهم يقولون: النقص في الصفة يجبر بزيادة في عدد الركعات. إذا قال مالك: أستحب 39 ركعة. لماذا يستحب مع أن الوارد 11؟ الإمام إذا صلى بالناس صلاة كصلاة رسول الله ما تحملوا هذه الصلوات، فيحاول أن يجبر النقص في الصفة بزيادة في العدد. فالأمر في ذلك كله واسع ولا أعلم أحدا من السلف الصالح رحمهم الله، لا أعلم أحدا من السلف الصالح قال بعدم جواز زيادة على 11 ركعة، بل نقل الإجماع على جواز الزيادة أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، نقله ابن عبد البر مع التحفظ على إجماعات ابن عبد البر بلا شك. يقول: إذا وافق يوم العيد يوم جمعة نصلي العيد أم لا؟ نقتصر على واحدة أم لا؟ أيضا الجمهور في هذه المسألة على أنك تصلي الاثنين العيد والجمعة. ورد عن ابن الزبير وعن علي الاكتساء بواحدة منهما، وعن عثمان أنه رخص لأهل البوادي، لكن الجمهور على أن الترخيص كان لأهل البوادي، لأن على عهد الرسول لم تقم جمعة إلا في مسجد رسول الله، يعني ليست هناك جمعة في قباء ولا في مسجد بني زريق ولا في مسجد غيرهم من المساجد، إلا جمعة في مسجد جواتا في البحرين. أما في مدينة رسول الله فلم تكن هناك إلا جمعة في مسجد واحد، فكان البدوي يأتي من البادية يصلي العيد ويشق عليه الانتظار من العيد إلى الجمعة، فرخص لعثمان لأهل البوادي بالاكتساء بواحدة. الأخبار عن رسول الله في هذا الصدد متكلم فيها، فلذا فالجمهور يرون أنك تصلي الاثنين، لكن إن فعلت واكتسأت بالتجميع في واحدة فلك سلف، والله أعلم. ما حكم ما يسمى بالمواسم، هدايا من أهل الزوجة إلى بنتها في أوقات معينة كأول رمضان مثلا؟ الأمر في ذلك واسع، لكن إن سألت وردت عن الرسول لم ترد عن رسول الله، لكن ليست بضع ضلالة في الدين، إنما هي أقرب إلى المباحات منها إلى العبادات، والله أعلم. المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، إن كان الأمر شاقا عليه صام أفطر، وإن كان الأمر يسيرا عليه صام. وهناك أدلة كثيرة تشهد للفريقين، أوجز عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما خرج على إثر صوت قد ارتفع في المسجد، فسأل ما هذا الصوت، فرأى عروة بن الزبير مختلف مع سالم بن عبد الله بن عمر في مسألة الصوم في السفر. قال عروة: أما أنا فأفطر في السفر، فأصوم في السفر. قال سالم: أما أنا فأفطر في السفر. قال: يا عروة، عن من أخذت قولك؟ قال: عن خالتي عائشة عن رسول الله، أن النبي سافر والصحابة معه، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، لم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. قال لسالم: عن من أخذت قولك يا سالم؟ قال: عن أبي عبد الله بن عمر، أن الرسول كان يفطر في السفر. فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم عذرا، عسر ويسر، إن كان عسر فأفطر، وإن كان يسرا، إن كان عسرا فأفطر، وإن كان يسرا فصم. بهذا جمع بين الأقوال، والأدلة على ذلك شاهدة. حديث: من فطر صائما فله مثل أجره، إسناده معلول متكلم فيه، ولكن من فطر صائما ليس بمحروم من الأجر. من نام على جنابة ولم يستطع أن يغتسل حتى طلع عليه الفجر، هل صيامه يصح؟ نعم صيامه يصح، ليس من شرائط الصيام الطهارة من الجنابة. وعائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، تؤكد يعني أنه كان يجامع أهله وينام ولا يغتسل، والفجر يطلع عليه أحيانا ومع ذلك يتم الصيام. أيضا عن قنوت الوتر: تجوز الزيادة على الكلمات التي علمها الرسول للحسن بن علي: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت. السلف زادوا عليها، ويجوز أيضا غيرها لكنها أولى لتعليم الرسول لها، مع الزيادة عليها بطريقة غير مملة. هذا وبارك الله فيكم. وإلى صلاة النافلة، إذ النبي يقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.